الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، فمن ذلك ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. هذا الحديث أخرجه ابن السني مرفوعا، وأخرجه أبو داود موقوفا وسكت عنه. ومثل هذا له حكم الرفع، لأن ذلك لا يقال من جهة الرأي، وهذا ظاهر، وذلك أنه حصر هذا الذكر في الصباح والمساء من جهة، كما حصره أيضا بعدد معين 7 مرات ثم رتب عليه هذا الحكم كفاه الله ما أهمه، وقال صادقا كان بها أو كاذبا. مثل هذا لا يقال من جهة الاجتهاد، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن أبا داود حينما رواه موقوفا سكت عنه، وذلك أنه صالح للاحتجاج عنده كما عرفنا. والمنذري رحمه الله قال: لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن الموقوف بأن إسناده جيد، لكن الألباني رحمه الله ضعف الموقوف وقال عنه في ضعيف الترغيب: ضعيف موقوف. وقال في ضعيف أبي داود: موضوع. وقال في السلسلة الضعيفة: منكر. على كل حال، بعض أهل العلم كما رأينا حسن الحديث أو جود إسناده أو صححه، وبعض ضعفه. قوله: من قال إذا أصبح وإذا أمسى. من قال إذا أصبح، إذا دخل في الصباح، إذا أمسى يعني دخل في المساء. حسبي الله، حسبي أي كافيني، أي الله كاف لي في جميع ما أهمني. والحسب بمعنى الكفاية، يعني أن اعتمادي على الله وهو الذي يكفيني ويكفي من اعتمد عليه. لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سواه. عليه توكلت أي اعتمدت وفوضت أمري وألجأت ظهري إليه تبارك وتعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. قل: أنا معتمد على الله، أنا مفوض أمري إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو التوكل. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عرش هو أعظم المخلوقات، وخصه بالذكر لكونه أعظم هذه المخلوقات. فإذا كان هو رب العرش الموصوف بالعظمة، فربوبيته تبارك وتعالى لما دونه من باب أولى. إذن هو رب كل شيء ومليكه، فإذا فوض العبد أمره إليه واعتمد عليه فإن الله تبارك وتعالى يكفيه ما أهمه، يكفيه ما أهمه. ولاحظ أنه أضاف العرش هنا، رب العرش أضاف ذلك إليه، وهذا يدل على التعظيم والتشريف والتكريم لهذا العرش. كفاه الله ما أهمه، كفاه الله ما أهمه يعني من أمر دنياه وآخرته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان ليس له هم ثالث، يعني هموم الإنسان إما دنيوية وإما أخروية، أخروية ما يتعلق بالمصير الذي يصير إليه، يخاف من عذاب الله عز وجل، خاف من النار، خاف من الحساب. وكذلك أيضا في الدنيا ما أهمه من الفقر، من المرض، من غير ذلك مما يقلقه ويزعجه ويشغل قلبه. هذا إذا قال ذلك 7 مرات في الصباح وفي المساء، هذا شيء يسير ويترتب عليه هذه الكفاية. ولا شك أن من توكل على الله تبارك وتعالى فهذا بنص القرآن بصرف النظر عن صحة هذا الحديث، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فجعل جزاء التوكل هو الكفاية مباشرة، جعله هو النتيجة، والجزاء من يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. يكفيه من ماذا؟ يكفيه من كل ما أهمه، يكفيه من كل شيء. والمؤمن ليس له إلا هذا، أن يتوكل على ربه ومليكه وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن توكل عليه حق توكله، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد عليه وصحبه. إن كان لديكم سؤال. نعم تفضل. نعم. هنا جعل بين يدي هذا الدعاء التوحيد والإخبار بتوكله على ربه تبارك وتعالى، فذلك يصلح أن يكون من قبيل التوسل، ثنى على الله بأسمائه الحسنى، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لكن هو ليس فيه دعاء صريح، ولكن هذا الذي يقول مثل هذا الكلام هو في الواقع سائل يطلب كفاية الله عز وجل، لكنه لم يصرح بالمسألة. نعم تفضل. يعني أن واقعه قد لا يكون كذلك، يعني من الناس من يقولها ولكن قلبه مفرق، تعلق المخلوقين، ولربما يكون اعتماده عليهم أكثر من اعتماده على الله، تكون رغبته في المخلوق أعظم من رغبته في الله تبارك وتعالى فيما عنده. يكفي عن إيش؟ لا يكفي هذا عن بذل الأسباب. الإنسان مأمور ببذل الأسباب، وهذا من الأسباب، هذا من جملة الأسباب. طبعا أحيانا العالم يحكم على الحديث في موضع بالوضع وفي موضع بالضعف، فهذا أحيانا يكون باعتبار الإسناد في هذا الكتاب الذي حكم عليه، يعني إسناده عند أبي داود مثلا، أو إسناده عند ابن ماجه، أو إسناده عند فلان ضعيف، وإسناده عند فلان موضوع، فيكون في حكمه على حديث الكتاب يقول عنه في موضع ضعيف وفي موضع موضوع. هذا وجه. الوجه الآخر أن يكون قد اختلف رأيه وحكمه في ذلك، إذا كان نفس الحديث بنفس الإسناد حكم عليه في موضع بالوضع وفي موضع بالضعف مثلا، يكون ذلك من قبيل تغير الاجتهاد. والله أعلم. كفاه الله ما وإن كان كاذبا هكذا لا أعلمه. قال هذا راجع وأخبرني. وكذلك لفظة أعوذ بك من الجبن، واللفظة السابقة الزيادة يراجع هنا، أعطني إياها. طيب إذا انتهيت أعطني إياها. ذاك النخيل بقي شيء. السلام عليكم ورحمة الله.